أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن لازلنا نتكلم في غسل الحيض وهذه المسألة 217. يقول السيد السستاني: إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، عندنا امرأة عندها عادة وقتية، مثلا افرض انه بداية كل شهر يأتي اليها الحيض، يأتي اليها الحيض. طبعا هي تارة انه عندما نقول وقتية يعني ليس بشرط أن يكون شنو في بداية الشهر، ممكن يكون في بداية الشهر، ممكن يكون في وسط الشهر، ممكن يكون في آخر الشهر، لكن هذا مثال للتقريب إلى الذهن في الحقيقة والواقع. إذن عندنا امرأة يأتي إليها الحيض في أول الشهر، كل شهر يأتي إليها الحيض في أول الشهر، في هذا الشهر جاء إليها الحيض في الحقيقة قبل 5 أيام أو 6 أيام. تأملت بالعبارة هنا، هذه المرأة يعني بدل ما يجيها في اليوم الأول إجاها مثلا يوم 24 أو 23 في الشهر. هذا الدم المفروض هو يجيها أول كل شهر، مثلا في أول شعبان المفروض يجيها، هو ما إجاه في أول شعبان وإنما إجاه تقريبا 23 أو 24 من رجب، بلي أو تأخر عنها ولو قليلا، يعني المفروض يجيها في أول شعبان، إجاه في 3 شعبان، بلي. هنا يقول السيد السستاني: حكم هذه المرأة، حكم هذه المرأة أن نقول إنها حائض أو ليست بحائض، حكم غير ذات العادة الوقتية. يعني وين تروح؟ يقول ها، ترجع إلى المسألة، إلى المسألة 216، ترجع إلى المسألة 216 المتقدمة على هذه المسألة، بل ترجع إلى هذه المسألة، وهو إن المرأة تحكم على هذا الدم إنه حيض إذا كان واجد للصفات مثل حرارة الحمرة أو السواد والخروج بحرقة، بل هذا. وأما إذا لم يكن واجد للصفات، لواجد لهذه الصفات التي هي الحرارة والحمرة والسواد والخروج بحرقة، يقول فلا يحكم بأنه حيض. صارت إن شاء الله المسألة واضحة، وهسه نطبق هذه المسألة حتى نرى من خلال ذلك. بلي، مسألة 217. يقول السيد السستاني: إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، قلنا بأنه يأتي إليها في كل شهر في بداية أول الشهر، بأزيد مما يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء، يعني إجاها المفروض هو أول شعبان يجيها الدم في أول كل شهر، إجاها يوم 23 من رجب أو 24 من رجب، أو تأخر عنها عن أول الشهر ولو قليلا، افرض إجاها في يوم 2 شعبان أو 3 شعبان، هنا كيف، ماذا تفعل، ما هو حكم هذه المرأة؟ يقول حكمها سهل بسيط، احنا نعطيكم إياه. حكم المرأة في التحيض بهذا الدم وعدم التحيض بهذا الدم حكم غير ذات العادة الوقتية. ها نرجع إلى المسألة، المتقدمة السابقة، فإذا كان واجد للصفات اللي هي الحرارة والحمرة أو السواد والخروج بحرقة تتحيض، وإذا لم يكن واجد للصفات فلا نحكم بأنه شنو حيض كما في المسألة السابقة حذو النعل بالنعل. انتهت هذه المسألة 217. مسألة 218، هذه المسألة طبعا مع أنها مسألة قصيرة ولكن فيها كلام شوية طويل في الحقيقة والواقع. ماذا يقول السيد السيستاني؟ يقول الأقوى، وطبعا السيد السيستاني يوافق السيد الخوئي في هذه المسألة، لأن السيد الخوئي هم عنده شيء، يقول الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز. كذلك السيد السيستاني نفس المسألة التي عند السيد الخوئي موجودة عنده في هذه المسألة وفي هذا الموضوع. بلي، يقول السيد السيستاني الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز. شنو هذه؟ بعد ذلك نطبق الموضوع. بعض العلماء في الحقيقة ذهب إلى أنه بلي إلى أنه أول مرة إحنا خلي نشرح شنو معنى التمييز ثم نأتي إلى هذا الرأي. المقصود من التمييز إن هذه المرأة مثلا لو رأت الدم أكثر مش من 10 أيام، مثلا لو رأت الدم أكثر من 10 أيام، كان مثلا 8 أيام في صفات الحيض، كان 8 أيام في صفات الحيض، وكان 3 أيام في صفات أخرى، في صفات أخرى. تأملتوا الآن؟ بلي، كان 8 أيام في صفات الحيض و3 أيام في صفات أخرى، وفي الشهر الثاني كذلك أول الشهر إلى 8 أيام في صفات الحيض، وبعد ذلك 3 أيام في صفات أخرى، فهنا ميز الدم الحيض عن غيره بالصفات. الآن صار عندنا وضوح في مسألة التمييز. إذن الشهر الأول إجى 7 أيام 8 أيام في صفات الحيض و3 أيام شنو في صفات أخرى. الشهر الثاني هم نفس الشيء، إجى 8 أيام في صفات الحيض و3 أيام في صفات أخرى. هنا صار عندها تمييز، صار عندها تمييز. وطبعا ذهب مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ذهب الشيخ الطوسي إلى هذا الأمر بأنه التمييز فرض طريق في الحقيقة شرعي لإحراز الحيضية. أي فرض طريق شرعي لإحراز الحيضية، يعني أنه هذا طريق شرعي لأن يحرز فيه أن هذا حيض أو ليس شنو أو ليس بحيض في الحقيقة والواقع. وأول من ذهب إليه هو الشيخ الطوسي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وبعد ذلك تبعه بعض العلماء من الطائفة المنصورة. فإذا هذا هو التمييز، هذا هو التمييز، بلي فهذا هو التمييز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة هنا العلماء، هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى حصول العادة بالتمييز ماذا قالوا؟ قالوا في الشهر الثالث، في الشهر الثالث هذه المرأة إذا جاءها الدم، إذا نزل عليها الدم، هذه ماذا؟ تتحيض، تتحيض بمجرد أن ينزل عليها الدم، بمجرد أن ينزل عليها الدم تتحيض من اليوم الأول إلى اليوم إلى اليوم الثامن في الحقيقة والواقع تتحيض، بلي تتحيض من اليوم الأول إلى اليوم الثاني، وتجعل الثلاثة أيام الأخرى شنو؟ تجعل هذه الأيام الأخرى الثلاثة هي استحاضة لها، واضح صار؟ فإذا هذا هو هذا هو رأي هؤلاء الفقهاء. السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد السستاني يقولون الأقوى، إذا هناك أكو رأي آخر، عندما يقول الأقوى إذا هناك رأي آخر في هذا الموضوع. الرأي الآخر نحن قلنا، نحن قلنا رأي السيد السستاني يقول لا، الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز، هذا هو رأي السيد السستاني، بأنه لا تثبت العادة بالتمييز، لا تثبت العادة بالتمييز، وهذه التي شرحتها والتي يذهب إليها بعض الفقهاء. زين، خب كيف هنا يقول السيد السستاني فغير ذات العادة، فغير ذات العادة المتعارفة، يعني هذه التي شنو؟ التي هي ما أتفرد عادة متعارفة، لا وقتية، لا وقتية وعددية، لا عددية، هذا وين تروح؟ يقول ترجع إلى الصفات مطلقا. يعني وين ترجع سيدنا؟ يقول ترجع إلى المسألة 216، بلي ترجع إلى المسألة 216، بلي ترجع إلى المسألة 216 هاي المتقدمة، وهو إنه كيف تتحيض؟ يقول بلي إذا كانت الصفات مثل حرارة، حمرة، سواد، خروج بحرقة تتحيض، إن كان فاقدا للصفات فلا تتحيض به، بلي فلا تتحيض به إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام إلى آخر المسألة 216. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، انتهينا من المسألة 218، انتهينا من المسألة 218. نأتي إلى الفصل الخامس، نأتي إلى الفصل الخامس، مسألة شوية دقيقة. في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد، في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد، هذه المرأة التي ترى الدم مرتين في شهر واحد، شلون هذه؟ بلي يقول السيد إذا تخلل بين دمين لا يقل أي منهما عن ثلاثة أيام. أنا أشرح المسألة ثم بعد ذلك نطبق هذه المسألة. بل هنا هذه المرأة، هذه المرأة شافت دم، شافت دم في الحقيقة ثلاثة أيام مرتين، بل شافت دم ثلاثة أيام مرتين، وطبعا ولا يزيد على عشرة، شافت ثلاثة أيام النوبة، شافت ثلاثة أيام، بلي ثم رأت ثلاثة أيام، ولكن هذه الثلاثة أيام الثانية، ولكن هذه الثلاثة أيام الثانية ها ما بين الثلاثة أيام الأولى والثانية 10 أيام. أملتوا هي شافت دم ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك أكو صار نقاء، يعني صار طهر عتها نقاء، ثم شافت ثلاثة أيام ثانية. ولكن بين الثلاثة أيام الأولى وبين الثلاثة أيام الثانية في الحقيقة مو 10 أيام، حتى نعتبر هذه الثلاثة أيام الأولى حيض والثلاثة أيام الثانية شنو حيض، وإنما بين ثلاثة أيام الأولى وبين ثلاثة أيام الثانية افرض إنه مثلا 5 أيام أو 6 أيام أو شنو 7 أيام. هنا كيف هنا السيد حفظه الله سيد السيستاني يقول فهنا صورتان، فهنا شنو بلي فهنا صورتان في الحقيقة بلي فهنا صورتان بلي نقرأ هذا حتى نروح للصورتين. إذا تخلل بين دمين، دم الأول والدم الثاني، بلي بين دمين لا يقل أي منهما عن 3 أيام، أي منهما عن 3 أيام ولا يزيد على 10. نقاء بين 3 أيام الأولى بين 3 أيام الثانية صار نقاء أقل من 10، فهنا شنو فهنا صورتان، فهنا شنو صورتان. الصورة الأولى، الصورة الأولى بلي الصورة الأولى يقول نشرحها وبعدين نطبق العبارة. الصورة الأولى لم يكن مجموع الدمين والنقاء المتخلل أزيد من 10 أيام. تم لي؟ لم يكن أزيد من 10 أيام. ها يعني 3 أيام ثم افرض 3 أيام ثم نقاء 3 أيام ثم مثلا افرض 3 أيام. ها شايف لولا؟ يعني اولا اجى الدم 3 أيام ثم نقاء صار 3 أيام او 4 أيام افرض ماكو مانع، ثم 3 أيام اجى صار دم مثل دم اخر بلي. هنا في هذه الصورة لأنه لم يكن المجموع أزيد من 10، لم يكن المجموع لأنه 3 أيام الأولى دم ثم نقاء 4 أيام ثم دم شيت صارت 3 أيام بعد هذه 4 أيام النقاء، فهنا 10 أيام يعني لم يكن أزيد من 10 أيام. هنا كيف نحكم بهذه الصورة؟ يقول بهذه الصورة يحكم بكم بكون الدمين حيضا، يحكم بكون الدمين حيضا بلي سواء يعني هذا الدم سواء كان أحدهما أو كلاهما واقعا في أيام العادة أو ما بحكمهما يعني قريب للعادة، يعني قبل العادة إجا بيوم أو بيومين أم لا أصلا ما ما ما ما ما كان في أيام العادة أو في حكمها يعني خارج أيام العادة، فنحكم بأنه الدم الأول والدم الثاني شنو حيض. الدم الأول والدم الثاني شنو نحكم به؟ بأنه حيض بلي، يعني 3 أيام الأولى حيض، النوب صار نقاء 4 أيام ثم صار الدم نزل مرة ثانية 3 أيام، نحكم بكونه شنو هذا حيض. زين أما النقاء هذا اللي 4 أيام اللي هو بين هذه الثلاثة وبين هذه الثلاثة، شنو ماذا نفعل بهذه 4 أيام؟ يقول بلي هنا في هاي 4 أيام هنا الأحوط الوجوبي، هنا الأحوط الوجوبي الجمع بين أحكام الحائض بين أحكام الحائض، بين أحكام الحائض، أحكام الحائض مثلا لا يجوز لها دخول المسجد، لا يجوز لزوجها وضعها، لا يجوز إدخال شيء في المسجد، بلي فهذا أحكام الحائض. والطاهرة، شنو الطاهرة؟ الطاهرة مثلا الآن ذا وحدة انتهى الحيض مالها، ماذا تفعل؟ هذه المرأة إذا انتهى الحيض مالها ماذا تفعل؟ عليها أن تغتسل وتصلي. كذلك هذه أيام النقاء في الحقيقة عليها أن أيام النقاء عليها أن تغتسل وتصلي الصلاة العادية. بلي نطبق هذه الصورة، نقرأ هذه الصورة. فهنا صورتان، الصورة الأولى بلي إذا تخلل بين دمين لا يقل أي منهما عن 3 أيام ولا يزيد عن 10، عن 10 نقاء، هذا ولا يزيد عن 10، خلوا نقطة مباشرة وراء 10 حتى شنو، لأن هذا كلام مستأنف، كلام جديد. نقاء أقل من 10 أيام، فهنا صورتان. الصورة الأولى ما إذا لم يكن مجموع الدمين أو الدمين حيضا سواء أكان أحدهما أو كلاهما واقعا في أيام العادة، في أيام عادته، أو ما بحكمهما، أو ما بحكمها، بحكم العادة، يعني بحكم العادة قلنا مثلا جاء قبل العادة بيوم أو يومين أم لا، أصلا لا في أيام العادة ولا في حكم أيام العادة، وإنما إجا في أيام أخرى. زين. وأما النقاء المتخلل بينهما فالأحوط فيه الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة، وكما شرحنا في إن أحكام الحائض إنها لا يجوز لها دخول المسجد، لا يجوز لزوجها وضعها، إلى ما شاء الله من هذه الأحكام التي سوف تأتينا. الطاهرة تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي هذه أيام النقاء. نعم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية هو فيما إذا تجاوز الدم عن 10. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى الدم ما تجاوز 10. الصورة الثانية الدم تجاوز 10 أيام. الدم تجاوز 10. في هذه الصورة في الحقيقة لا يمكن أن نجعل الدمان معا من حيض واحد، بلي ولا يمكن جعل كل منهما حيض مستقل. ليش؟ لأنه في الحقيقة لأن بينهما أقل الطهر، بينهما مدى 4 أيام أو 5 أيام، بلي لا يمكن أن يجعل الدمان معا من حيض واحد لأن أكثر من 10، وإحنا لا يوجد عندنا، لأن عندنا إحنا أقل الحيض، أقل الحيض 3 أيام، أكثر الحيض 10 أيام، لا يمكن أن يجعل، لا يمكن أن يجعل الدمان حيض واحد، لأن على الفرض أنه جيد 11 يوم مثلا، افرض 11 يوم، ولا يمكن أن نجعلهما كل واحد منهما حيضة مستقلة. ليش؟ لأن بينهما أقل الطهر، ما بينهما أقل الطهر الذي هو 10 أيام، وإنما بينهما ماذا؟ بينهما في الحقيقة 4 أيام، بينهما مثلا افرض 4 أيام نقاء مثلا أو 5 أيام نقاء، مثلا عندنا 4 أيام الدم الأول، ثم 3 أيام النقاء، ثم ماذا؟ ثم افرض 5 أيام، بلي ثم 5 أيام جاء الدم، هذا في الصورة الثانية. فهنا هنا الدم تجاوز عن العشرة، هنا الدم تجاوز عن العشرة، هنا الدم ما يمكن أن نجعل الدمان معا من حيضة واحدة 12 يوم، ها، ولا يمكن أن نجعل كل واحد منهما حيضا مستقلا. ليش؟ لأنه بينهما في الحقيقة بينهما ماذا؟ 3 أيام نقاء، يعني لم يكن بينهما 10 أيام. بل وحينئذ، فإذا بعد أن عرفنا ذلك، هنا ماذا تفعل هذه المرأة؟ ماذا تفعل هذه ماذا المرأة؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ عندها جاءها الدم 4 أيام، ثم تخلل نقاء، صار عتها نقاء، ثم بعد ذلك صار عتها 5 أيام حيض، هم اجى الدم عتها. ماذا تفعل هذه المرأة؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله: هنا إذا كان أحدهما في العادة، افرض الأول كان في العادة 4 أيام الأولى في العادة دون الآخر الذي هو 5 أيام، كان ما في العادة حيضا، كان ما في العادة حيضا، كان ما في العادة حيضا، والآخر استحاضة هذه 5 أيام التي جاءت بعد النقاء، هاي تجعل شنو؟ هاي تجعل استحاضة. زين، تجعل استحاضة مطلقا، يعني هذه 5 أيام التي تجعل استحاضة مطلقا، سواء واجد للصفات أم غير واجد للصفات، وسواء كان متقدم أم شنو أم متأخر، وسواء كان متقدم أم شنو متأخر. زين، صار واضح حسي؟ بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز. هذه ماذا؟ هذه الصورة الأولى من الفرع الأول من الصورة الثانية. بلي بلي، نطبق هذه الآن، نطبقها وبعدين ما بقي من الصورة نشرح إن شاء الله. الصورة الثانية، يقول السيد السيستاني: ما إذا تجاوز عن العشرة، يعني صار 12 يوم افرض، ففي هذه الصورة لا يمكن أن يجعل الدمان معا من حيض واحد، لأنه ماذا؟ أكثر من العشرة، ونحن عندنا إن الحيض إما 3 أو 10، ما يصير أكثر من 10. بل وهنا أكثر من 10، كما لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضا مستقلا. لماذا؟ لأن ليس بينهما أقل طهر 10 أيام، وإنما بينهما أفرض 3 أيام. وحينئذ وحينئذ، هذا فرع أليف من الصورة الثانية. وحينئذ فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر، هذا ل4 أيام الأولى في العادة دون الآخر الذي هو 5 أيام، كان ما في العادة حيضا والآخر استحاضة مطلقا. بل والآخر استحاضة مطلقا، وهنا يجب على المرأة أن تعمل عمل المستحاضة في الدم الآخر الذي هو 5 أيام. يعني إذا كانت قليلة كيف تتصرف؟ أنه تتوضأ لكل صلاة. إذا كانت متوسطة تغتسل في أول الصباح وتتوضأ لكل صلاة، وإذا كانت كثيرة تغتسل للصباح وتصلي، وتغتسل للظهرين وتجمع بينهما، وتغتسل للعشاءين وتجمع بينهما. بلي والآخر استحاضة مطلقا، يعني هذا الثاني يكون استحاضة مطلقا الآخر. بلي يعني سواء هذا الآخر هم واجد للصفات أم غير واجد للصفات. بلي إلا إذا كان، هذه شوية بيها فرد، بيها فرد كلام شوية، إلا إذا كان ما في العادة متقدما زمانا، وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض، ها، هنا ماذا يريد؟ يقول إنه لو رأت المرأة الدم مثلا خمسة أيام، ثم النقاء يومين، ثم الدم الثاني خمسة أيام، تأمل لي، صار جد عندنا 12 يوم، وكان الدم الأول في أيام العادة والدم الثاني أنه واجد للصفات. فهنا يصير خمسة زائدا اثنين زائدا ثلاثة يكون حيض. بلي، أما اليومين الأخريات شي يصير؟ يصير في الحقيقة استحاضة. يصير في الحقيقة شنو؟ استحاضة. تعملت لي الآن؟ بلي، هذه الصورة الذي قريتها. يعني هذه المرأة عندنا مرأة خمسة أيام، ثم صار اتها نقاء يومين، ثم صار اتها دم ثاني خمسة أيام، الدم الأول في أيام العادة والدم الثاني هم كذلك واجد للصفات، هم واجد للصفات، الدم الثاني هم واجد للصفات، صفات الحيض، ولكن كان خمسة أيام. فهنا الدم الأول نعتبره شنو؟ حيض. عند صار نقاء هذا يومين، ثم الخمسة أيام الأخرى نأخذ من عتة ثلاثة أيام تعتبر حيض، حتى يكون عشرة، حتى تكون عشرة، لأنه خمسة باثنين خمسة في اثنين في ثلاثة أيام تصير عشرة، يبقى يومين، هذا يحكم بكونها استحاضة وتعمل عمل المستحاضة في هذه الصورة الأخيرة. بلي، إلا إذا كان ما في العادة متقدم زمانا وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض، وكان الدم الثاني متصفا بصفة البلي، متقدم زماني يعني قبل العادة يجب بيوم أو يومين مثلا، زين، وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض، فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى. يحكم بكونه من الحيضة الأولى. فالخمسة أيام الأولى تعتبر حيض، ثم هذا النقاء يومين، ثم خمسة أيام نأخذ منها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام نعتبرها حيض، واليومين الأخيرات تعتبر استحاضة، فتعمل عمل المستحاضة، متوسطة قليلة أو متوسطة أو شنو؟ أو كثيرة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. فإذا الصورة الثانية فيها فرعان، الفرع الأول هذا، الفرع الثاني من الصورة الثانية وهو فيما إذا في الحقيقة لم يصادف نزول الدم العادة، لم يصادف لا الدم الأول لا الدم الثاني صادف العادة، بلي. فهنا في الحقيقة السيد السيستاني يقول إذا كان أحدهما واجد للصفات والآخر والثاني غير واجد للصفات، تجعل ما كان واجدا للصفات مثل الحرارة والحمرة أو السواد والخروج بحرقة تجعله ماذا؟ تجعله حيض، والفاقد تجعله شنو؟ تجعله استحابة. خب، وإن تساويا في الصفات، وإن تساويا في الصفات، يعني هذا الأول في الحقيقة جامع للصفات، والثاني كذلك جامع للصفات، بلي. فهنا عند السيد السيستاني يقول تجعل الأول، تجعل الأول حيضا، بلي تجعل الأول شنو؟ حيضا، تجعل الأول حيضا في الحقيقة، والواقع، بل تجعل الأول حيضا. ولكن هنا يقول السيد السيستاني الأحوط، يعني الأحوط مستحب أن تحتاط في كل من الدمين، تحتاط في كل من الأحواط الاستحبابي طبعا ليس الوجوبي، هنا تحتاط في كل من الدمين خصوصا في الصورة الثانية، وهو إذا شنو كان غير بلي هنا في الصورة الثانية، وهي فيما إذا كان معا لم يكن كان غير متصفين بصفة الحيض، لم يكونا متصفين بصفة الحيض. هنا تحتاط، شنو تحتاط؟ وهو تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستعاضة. ونحن قلنا تروك الحائض هو عدم جواز الوطء لزوجها ودخول المسجد، وأفعال المستحاضة تقوم إذا كانت قليلة الاستحاضة أو متوسطة أو كثيرة. بل نقرأ هذه العبارة، وإذا كان بها ترشي إن شاء الله نتداركه في الكتاب. يقول: وأما إذا لم يصادف شيء منهما العادة، يعني لا الدم الأول يصادف العادة ولا الدم الثاني يصادف العادة، ولو لعدم كونها ذات عادة، هذا الذي لم نشر إليه في الشرح، يعني افرض أن هذه المرأة أصلا هي ما عدها عادة، أصلا ما عدها عادة، يعني ما عدها عادة، يعني أول مرة تجيها هذه ينزل عليها هذا الدم، فإن كان أحدهما واجدا للصفات، فإن كان أحدهما واجدا دون الآخر، الثاني غير واجد، جعلت الواجد حيضا والفاقد شنو استحاضة، وإن تساويا في الصفات، الدم الأول يساوي الدم الثاني في الصفات، جعل أولهما حيضا، جعل أولهما حيضا إذا تساويا في الصفات، سواء أكانا معا متصفين بصفة الحيض، الدم الأول يساوي الدم الثاني في صفة الحيض أم لا، أم كانا متصفين غير متصفين بصفة الحيض، أم كانا غير متصفين بصفة الحيض، فتجعل الدم الأول شنو، تجعل الدم الأول حيض. هنا يقول: والأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين إذا تساويا في الصفات، يعني إذا تساويا في الصفات خصوصا في، يعني لها مستحب في الصورة الثانية، وهو إذا كان غير متصفين بصفة الحيض. شلون تحتاط؟ قلنا الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، بل بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. تروك الحائض بل لا يجوز لها دخول المسجد، لا يجوز لها وضع شيء في داخل المسجد، لا يجوز للرجل وطئها، لا يجوز لها لمس كتابة القرآن الكريم، بل وأفعال المستحاضة إذا كانت قليلة تتوضأ لكل صلاة، إذا كانت متوسطة تغتسل للصبح في كل يوم، إذا كانت كثيرة لابد أن تغتسل لثلاثة أغسال في اليوم. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.